لأنه ذكر أكثر من بيت فأصنع على بيتها. العلاف محمد بن هذيل بن عبيد الله بن مكحول بن هذيل العلاف مولى عبد القيس شيخ المعتزلة ومصنف من كتب في مدارجه، وهو من أهل البصرة، ورد بغداد وكان حديث قوي فارق إجماع المسلمين، ورد نص كتاب الله عز وجل إذ زعم أن أهل الجنة سيقطعوا حركاتهم فيها حتى لا يصفون نقطة ولا يتكلمون بكلمة، فلزمهم القول بانقطاع نعيم الجنة عنهم. والله تعالى يقول أكلهم دائما أكلها دائما وجحد صفات الله التي وصف بها نفسه وزعم أن علم ورب الله وقدرة الله هي الله، فجعل الله علما وقدرة تعالى الله عنه وصفه به علوا كبيرا. قال أبو سعيد علي بن الحسن القضري قال المأمون لحاجب اليوم انظر من بالباب من أصحاب الكلام، فخرج وعاد إليه فقال بالباب أبو الهذيل العلاف وهو معتزلي وعبد الله بن أباض الأباضي وهشام بن بريد الرافدي، فقال المأمون ما بقي من أهل أعلام أهل جهنم أحد إلا وقد حضر. وعن يعقوب وعن ابي يعقوب الشاحن قال سالت ابا الهذيل في اي سنه ولد، فقال اخبرني ابوي ان ابراهيم بن عبد الله بن عبد الله بن الحسن قتل ولي 10 سنين، وقتل ابراهيم في سنه 45 و100، فدل ذلك على ان ابا الهذيل ولد في سنه 35 و100، وتوفي أبو الهذيل في أول خلافة المتوفي في سنة 35 و200، وكانت سنواته 100 سنة. هذا النقل من تاريخ بغداد مجلد الثالث 366. وقال الذهبي كثير أعلام النبلاء مجلد العاشر 542، وكان أحد الاعتزال على سنان بن خالد الطويل في المدر وواصل ابن عطاء الغزالي وطال عمر ابي الهذيل وجاوز 90 وانقلع في سن 27 و200، ويقال بقي يسن 35 واخذ عنه علي بن ياسين وغيره من المعتزله. اللهم اهدنا اللهم اهدنا. وقال صاحب شذورات الذهب في اخبار من ذهب أبي الفلاح عبد الحي وعن أبي الفلاح عبد الحي بن عماد صاحب شلورات الذهب في أخبار من ذهب أبي الفلاح عبد الحي بن عماد الحنبلي المجلد الثاني 85، توفي أبو الهذيل سنة 35 و100، وقيل سنة 26 و200، شيخ وهو شيخ المعتزلة ورأس البدعة وله نحو 100 سنة. توفي ايش؟ توفي أبو الهذيل نعم 35 و200، وقيل 26 و200، وهو شيخ المعتزلة ورأس البدعة وله نحو 100 سنة. قال في العبر وكان يقول بثناء أهل الله وذكر محقق الجزء العاشر في أعلام النبلاء محمد نعيم العرب السوسي ترجمته في نجوم التراجم العلامة أقل التراجم هذه التراجم العلامة في نجوم الزاهرة مجلد الثاني صفحة 248، ولوج الزهر مجلد الثاني صفحة 248. المراجع اللهم لك اللهم لك من باقي ها؟ كل ميتة نجوم الزاهرة وفيها العلامة ومشاهدة لا تقليل يعني باعتبار الآخرين صح بأنه لا داخل ولا خارج، هذا صحيح أنه لا يصح أن يوصف بأنه داخل أو خارج فيما إذا كان قابلا لذلك، فإنه لا يصح أن تقول لا داخل ولا خارج، أما إذا كان غير قابل فلك أن تقول لا داخل ولا خارج، كما تقول للجدار لا ظالم ولا عارف. فيقول ابن القيم وقبل الشيخ الإسلام يقول هذا الاصطلاح منكم،

من هداية الله خليه يتعب على شأن إذا تأذى استراح. أين طيب نعم كتاب يعني أنا نقلت من بعض الكتب من هنا من صغير من وكيل أنت أي صغير يعني صغير إيه وجه صعب شوي صعب نعم بسم الله الرحمن الرحيم فصل هذا الدليل على وجه آخر وسل المعطل عن مسائل خمسة ترهق وأشهر من أركان قل للمعطل هل تقول إلى هنا المعبود حق خارج الأذهان فإذا نساها فذاك معطل للرب حقا بالغ الكفران وإلى قراته فتره ثانيا أترى غير تنير بأكوان فإذا نساها فهو قال بأنه هو عدل وما هاهنا غيران فقد ارتدى بالاتحاد مصرحا بالكفر جاحد رب الرحمن حاشا النصارى ان يكونوا مثله وهم الحمير وعبد السودان. رحمه الله يستاهلون هذا الوصف. نعم. هم خصصوه بالمسيح وامه وامه الاطفال والحيوان. وإذا قرر بأنه غير الورى عبده ومعبود هما شيئان فاسألوا هل هذا الورى في ذاته أم ذاته فيه هنا أمران وإذا قرر بواقف من ذينك الأمرين قد فرخزه النصران ويقول أهلا بالذي هو مثلنا خشاشنا وحبيبنا الحقان وإذا لك الأمرين فاسألوا إذا هل ذات استغنت عن الأقران فلذاك قام بنفسه أم قام بالأعيان كالأعراض والأكوان عندي لعله والألوان نعم عندك الألوان؟ لا والألوان فلذاك قام بنفسه أم قام بالأعيان كالأعراض والألوان ها؟ أقول أنا كاتب لعله الألوان وعندك نسخة؟ ها؟ والأعراض لا هذا اللي قام بغير أم قام بالأعيان كالأعراض والألوان الألوان قائمة بالأعيان نعم الشرح بعدين الشرح بعدين خلنا والألوان لعله نعم لعله الألوان فإذا فقام بنفسه أم قام بالأعيان كالأعراض والألوان فإذا قرر قال بل هو قائم بالنفس فاسأله وقل ذاتان بالنفس قائمتان أخبرني هو مثلان أو مثلان بالنفس قائمتان أخبرني هما مثلان أو ضدان أو غيران وعلى التقادير الثلاث فإنه لم يرتب عنه لم يكن شيئان ضدين أو مثلين أو غيرين كان بل هما لا شك متحدان فلذا تقلنا إنكم باب لمن بالاستحاء